بالنسبة لقول تعالى الذين يلون من النساء، ها؟ الإيلة الذين يلون من النساء أي خمس نعم. وأربعة أشهر، يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها إذا تعبته يضعها عند أهلها 4 أشهر، إيش؟ يعني معنى الآية يؤدبها بأن يضعها عند أهلها 4 أشهر. لا لا لا، معنى الآية أن الذين يؤلون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج، أن لا يطع امرأته، يعطى مهلة 4 أشهر، فإما أن يطع وإما أن يطلق. لكن لو يريد أن يؤدبها يا شيخ ويضعها، ما يؤدبها بهذا، ما يؤدبها ب4 أشهر، يعني تعب مشكلته، له أن يؤدبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يأتم في 3 شهور؟ ما دام تأديبا فلا بأس، لكن 4 أشهر فما فوق لا.